السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من علي وكتاب. في محاولاتنا للتغيير للأفضل أو السعي لتحقيق نجاح معين، عادة بنركز على تطوير قدراتنا الشخصية بشكل حصري. كل جهدنا ووقتنا بيكون منصب على تغيير أنفسنا من الداخل، زي أننا نحاول نكون أكثر ذكاء أو مثابرة، بنحاول يكون عندنا قدر أكبر من قوة الإرادة والانضباط الذاتي وهكذا. وبالرغم أن الحاجات دي كلها مفيدة طبعاً، إلى أن التركيز عليها وحدها ليس هو أفضل ولا أسرع طريقة لتحقيق النجاح أو التغيير المنشود. تخيل سمكتين، سمكة قوية لكن بتسبح ضد التيار، وسمكة عادية لكن بتسبح مع التيار. السمكة العادية هتقدر تقطع مسافة أكبر بجهد أقل من السمكة القوية. شخص متوسط القدرات في بيئة بتساعده يقدر يحقق نجاح أكبر من شخص آخر بقدرات مميزة لكنه موجود في بيئة بتحاربه أو بيئة غير متلائمة مع أهدافه. كتاب اليوم بيتكلم عن صناعة البيئة اللي تساعدك على تحقيق أهدافك بدون الحاجة للاعتماد فقط على قوة الإرادة. كتاب اليوم اسمه Will Power Doesn't Work، ومعناه قوة الإرادة غير فعالة أو لا يعول عليها، وهو عنوان مضلل الحقيقة وهدفه تسويقي لشد الانتباه ولفت النظر. يعني زي ما بتشوف في كثير من الفيديوهات وعناوين الأخبار، كله بيحاول يجذب انتباهك، ومن أسهل الطرق لذلك هو استخدام عناوين وعبارات صادمة أو مثيرة حتى لو كانت غير حقيقية أو مبالغ فيها. لذلك أنا اخترت صناعة بيئة النجاح كعنوان للحلقة، لأن عنوان يعبر أكثر عن محتوى الكتاب، وهو محتوى جيد جدا في الواقع بغض النظر عن العنوان. عموما خلونا نبدأ بعرض أول الأفكار. أول فكرة معنا تحت عنوان كيف تشكل البيئة شخصيتك وسلوكك. خلينا نبدأ بتوضيح المعنى المقصود من كلمة البيئة، لأننا هنستخدمها بكثرة في كلامنا. البيئة هي كل ما يحيط بك من أشياء وأشخاص وأفكار. البيئة ببساطة هي كل ما هو ليس أنت. البيئة بتشمل كل حاجة، من أول لبسك وموبايلك وممتلكاتك الشخصية لغرفتك وبيتك وبلدك، لأهلك وأصدقائك وزملائك، وطبعا الدين والقواعد والقوانين والالتزامات المفروض عليك أو اللي أنت بتلزم نفسك بها. في مقولة ذكرناها في حلقات سابقة وهي تعتبر محور الفكرة اللي بنتكلم عنها. المقولة هي البيئة هي اليد الخفية التي تشكل سلوك الإنسان. أعتقد كلنا عارفين قصة الرجل اللي قتل 100 نفس وكان يريد التوبة، فلما ذهب لعالم يسأله عن إمكانية التوبة، النصيحة للعالم قدمها له كانت أنه يترك أرضه اللي عايش فيها لأنها أرض سوء، ويرحل إلى أرض أخرى فيها أناس يعبدون الله، يعني يغير البيئة اللي عايش فيها. نصيحة العالم الأساسية لم تكن أنه يغير من نفسه ويتحكم في غضبه مثلا، مع أنها نصيحة مهمة وهو محتاجها فعلا، لكن النصيحة الأهم كانت أنه يغير البيئة، وإلا فكل الجهد اللي هيبذله في محاولة تغيير نفسه لن يأتي بثماره، أو على الأقل ثماره هتكون ضعيفة لا تتناسب مع قدر الجهد المبذول. عندي مجموعة من الأصدقاء كانوا محافظين على الذهاب للجيم عدة مرات خلال الأسبوع، كانوا بيتمرنوا في صالة ألعاب رياضية بجوار مقر العمل مباشرة، يعني خلصوا الشغل وقبل ما يروحوا بيروحوا الصالة يتمرنوا لبعض الوقت. لكن من فترة الشركة اضطرت لتغيير مقر العمل، والمقر الجديد مفيش جنبه صالة ألعاب مناسبة ليهم، فالنتيجة كانت انهم توقفوا عن التمرين منذ انتقالهم للمقر الجديد. الاشخاص هم متغيروش بنفس قدراتهم وشخصياتهم وقوة ارادتهم، المكان هو اللي اتغير. البيئة حصل فيها تغيير نتج عنه ان الحفاظ على التمرين اصبح اصعب وبالتالي توقفوا. تأثير البيئة عليك اكبر مما تتصور. كثير من جوانب شخصيتك وسلوكياتك وقدراتك اتشكل بتأثير البيئة اللي انت عايش فيها وبتتفاعل معها. لكن مع ذلك معظمنا لما بيسعى للتغيير بيركز على نفسه بشكل حصري تقريبا، دايما بنعتقد ان السبيل الوحيد لتحقيق اهدافنا هو اننا فقط نتغير من الداخل، زي اننا نزود قوة ارادتنا او ذكائنا او ايا من القدرات الشخصية، وبنتجاهل ان التغيير في البيئة حوالينا ممكن يساعدنا بشكل كبير. ودي مشكلة، لان في كثير من الاحيان تغيير البيئة بيكون اسهل بمراحل من تغيير النفس. يعني مثلا انك تستخدم برنامج لحجب المواقع اللي بتشتتك وتضيع وقتك اثناء فترة العمل اسهل من انك تعتمد فقط على قوة ارادتك في مقاومة رغبة ذهنك في التشتت وتصفح المواقع دي. إنك تكتسب صديق رياضي بيشجعك ويلزمك بالانضمام ليه في ممارسة الرياضة، ده هيسهل عليك ممارسة الرياضة أكتر من الاعتماد على تحفيز نفسك لممارسة الرياضة. اتعلمنا في الحلقة اللي عملناها عن قوة الإرادة إن مستوى قوة الإرادة عندنا بيتناقص خلال اليوم مع كل قرار بناخده أو مشاعر بنكبتها أو إجبار لنفسنا على عمل شيء إحنا مش بنحبه. فكرة كتاب اليوم هي إنك لو اعتمدت على قوة الإرادة فقط ففرصة نجاحك هتكون ضعيفة. احنا عايشين في عصر مليء بالمغريات والمشتتات بشكل اكبر مما يملك معظمنا من قوة ارادة لمقاومته والتعامل معاه. العمل على زيادة قوة ارادتك قد يستغرق وقت طويل جدا، وحتى لو نجحت في زيادة قوة ارادتك فليس من الحكمة اهدار جزء كبير من المخزون اليومي في مقاومة لبيئة سلبية يمكن تغييرها. يمكن واحد من الاسباب اللي بتخلينا نتجاهل البيئة ونركز على القدرات الشخصية هي ان كل واحد فينا شايف نفسه بطل لقصة حياته، وده طبيعي طبعا، لكن المشكلة ان البطولة في اذهان معظمنا مرتبطة بالقدرات الخاصة للبطل اللي بتميزه عن باقي الناس، وبنتجاهل الظروف اللي ممكن تكون ساعدته في تحقيق بطولته. ضف على ذلك التأثر بالافلام والمسلسلات اللي ساعد في تضخيم صورة البطل ذو القدرات الاستثنائية في اذهان كثير من الناس، بينما لو نظرنا للواقع فالأمر مختلف. والديورانت مؤلف موسوعة قصة الحضارة بيقول إن كثير من أبطال التاريخ كانوا أشخاص عاديين بقدرات عادية لكنهم وجدوا في الوقت والمكان المناسب. طبعا هذا لا ينطبق على كل الشخصيات التاريخية، لكن حتى أصحاب القدرات الاستثنائية منهم البيئة كان لها دور كبير أيضا في صناعة بطولتهم. يمكن تبسيط الأمر كالآتي: قدرات عادية في بيئة مناسبة هتؤدي إلى إنجازات رائعة، قدرات استثنائية في بيئة مناسبة تؤدي إلى إنجازات عظيمة، بينما قدرات عادية في بيئة سيئة غالبا هتؤدي لفشل وإحباط، وقدرات استثنائية في بيئة سيئة هتؤدي لنتيجة غير معروفة لأنها تتوقف على مدى سوء البيئة ونوع القدرات الاستثنائية عند الشخص، ممكن تنتهي بفشل أو قدر صغير أو كبير من النجاح، الله أعلم. بكل أسف كثير من الناجحين بيفضلوا ينسبوا النجاح كله لأنفسهم، ولما بيحكوا قصصهم بيكون كل تركيزهم على أنفسهم فقط، وده بيرسخ في أذهان المستمعين إن أسباب النجاح هو القدرات والسمات الشخصية فقط. المفروض هدفنا في الحياة يكون تحقيق إنجازات معينة وليس الظهور أمام الناس بأننا أصحاب إنجازات. ولو عندك مشكلة في تقبل الأمر ده أنصحك بمشاهدة حلقة الأنا هي العدو اللي اتكلمنا فيها عن إن نفسك ممكن تكون هي أكبر عقبة أمام نجاحك إذا عطيتها أكبر من حجمها ونسبت ليها ما ليس فيها. طيب كده احنا وضحنا أهمية وتأثير البيئة في صناعة النجاح والتغيير. يبقى أن تعرف أن علاقتك بالبيئة هي علاقة تبادلية، بمعنى أن أنت كمان بتؤثر فيها زي ما هي بتؤثر فيك، وزي ما البيئة ممكن تغيرك أنت كمان قادر على تغيير البيئة دي، وده خبر جيد لأن معناه أننا مش مضطرين للاستسلام للبيئة اللي وجدنا أنفسنا فيها بدون اختيار واعي مننا. مش مطلوب أنك تغير البيئة كلها مرة واحدة، مش مطلوب تهاجر لبلد آخر. أحياناً تغيرات بسيطة جداً في البيئة ممكن يراها معظمنا تافهة وغير مهمة تعمل فرق كبير جداً في سلوكنا وبالتالي في النتائج اللي ممكن نحققها. في الفكرة القادمة هنتكلم بالتفصيل عن كيف تغير في بيئتك بالشكل اللي يخليها تساعدك وتدفعك للنجاح بدل ما تكون ضدك وبتمنعك من تحقيق النجاح المرغوب. تاني فكرة معانا تحت عنوان كيف تصنع بيئة نجاحك. صناعة بيئة النجاح نقصد بيه التغيير في البيئة بالتخلص من أو بإضافة أشياء وأشخاص وأفكار والتزامات تساعدك على تحقيق أهدافك. هنبدأ بعرض 3 قواعد بسيطة ضرورية، وبعدها هنعرض مجموعة من النصائح العملية اللي تمكنك من صناعة بيئة النجاح. خلينا نبدأ بالقواعد. القاعدة الأولى: لابد من وجود أهداف واضحة. بدون ما تكون محدد لنفسك أهداف واضحة تغيير البيئة ملوش معنى، وإلا هتغيرها على أي أساس؟ شخص هدفه إنقاص الوزن هيغير بيئته بشكل مختلف تماماً عن شخص هدفه إنه يزيد من وزنه مثلاً. الهدف هو اللي على أساسه بنبدأ عملية التغيير، وهو اللي بيساعدنا نعرف إيه اللي محتاجين نضيفه أو نتخلص منه. لذلك لابد من وجود أهداف واضحة، مفيش نجاح بدون أهداف. القاعدة الثانية: تحمل المسؤولية ولا تتحمل الذنب. قليل أو كثير من المشاكل الموجودة في بيئتك لست أنت السبب فيها ولا تتحمل ذنب وجودها. أشياء زي الوضع الاقتصادي السيء للبلد وضعف الفرص مثلا، بعض التقاليد المنافية للدين والعقل وغيرها من الأمور. الأشياء دي بتؤثر عليك سلبا ولازم تتحمل مسؤولية التعامل معاها حتى لو لم تكن أنت السبب فيها. الاكتفاء بالشكوى والعيش في دور الضحية غير مفيد ولن يغير الوضع. مش مطلوب انك تحمل نفسك ذنب وجود السلبيات دي طبعا، لكن لازم تعرف ان اي بيئة هيكون فيها سلبيات وتحديات، ولو ما تحملتش مسؤولية التعامل معها بدعوى إنك لست المتسبب فيها، فتأكد إن الوضع لن يتغير من تلقاء نفسه. الظلمة والفسدة والحمقى اللي تسببوا في هذه السلبيات مش هيعترفوا بمسؤوليتهم على أي حال. القاعدة الثالثة: لا تحقرن من المعروف شيئا. في كثير من الأحيان لن تستطيع عمل تغييرات كبيرة في البيئة اللي حواليك، لكن دايما هيكون متاح عمل تغييرات بسيطة. مجموع التغييرات البسيطة دي ممكن يؤدي لنتائج كبيرة في المجمل. احنا طرحنا الفكرة دي قبل كده في فيديو قصير بعنوان سحر التحسينات الصغيرة، وضربنا مثال بفريق سباق الدراجات الإنجليزي اللي استطاع بمجموعة من التغيرات البسيطة جدا انه يتحول من فريق فاشل الى فريق حاصد للبطولات. فبلاش تستهين بأي تغيير بسيط لا يبدو لك وقت عمله انه هيكون له تأثير واضح. دول كانوا 3 قواعد عامة لازم تكون عارفهم وانت بتحاول تشكيل او صناعة بيئة نجاحك. بالإضافة للقواعد دي معانا 5 نصائح عملية. النصيحة الأولى: تبسيط البيئة. ميزة البيئة البسيطة ان تشكيلها وتغييرها عشان تناسب اهدافك بيكون اسهل، وطبعا بتقلل من تشتتك ومن الضغط النفسي والعصبي على عكس البيئة المزدحمة المليئة بالتفاصيل. والازدحام هنا نقصد بيه كثرة الاشياء والاشخاص والاهتمامات والالتزامات. البيئة البسيطة هتساعدك ان يكون عندك رؤية واضحة، ومع تقليل التشتت والضغط العصبي اللي ذكرناه هتساعدك على زيادة قدرتك على العمل والانجاز، وكل ده هيؤدي لزيادة سعادتك واستمتاعك بالحياة في العموم. طبعا يأتي هنا السؤال: كيف أقوم بتبسيط البيئة؟ السؤال ده احنا جاوبنا عليه بالتفصيل في حلقتين سابقتين اتكلمنا فيهم عن المينيماليزم، فن تبسيط الحياة. هتجد في الحلقتين إجابة تفصيلية على السؤال، فلو ما كنتش شاهدت الحلقتين أتمنى تشاهدهم بعد الانتهاء من مشاهدة هذه الحلقة، هتجد الروابط في وصف الفيديو. النصيحة الثانية: تغيير الوضع الافتراضي. الرسم البياني الظاهر أمامك ده بيوضح نسبة قبول المواطنين في بعض الدول الأوروبية للتبرع بأعضائهم. يعني لو شخص تعرض لحادثة ومات في المستشفى، المستشفى بتبحث في سجله، ولو كان موافق بشكل مسبق على التبرع بأعضائه بيتم استئصال الأعضاء السليمة من جسمه وحفظها لمرضى محتاجينها. هتلاحظ ان في فرق كبير بين بعض الدول. يعني على سبيل المثال لو قارنت بين نسبة السويد والدنمارك هتجد ان الفرق بينهم اكتر من 80%، وده غريب لان البلدين دول مش مختلفين عن بعض بأي شكل يبرر الفرق الكبير ده في النسب. فيا ترى ايه السبب؟ السبب أبسط مما تتخيل. الفرق هو أن في خيارات الاستمارة اللي بيتم عرضها على المواطن، الدول اللي نسبة القبول فيها عالية الخيار الافتراضي فيها هو أن المواطن بيقبل بالتبرع بأعضائه، ولو كان غير موافق يبقى لازم يكتب في الاستمارة أنه لا يقبل التبرع، بينما لو موافق مش محتاج يعمل أي شيء، يترك الخيار الافتراضي في الاستمارة كما هو. والعكس موجود في استمارة الدول اللي نسبة القبول فيها منخفضة، الخيار الافتراضي فيها هو عدم الموافقة على التبرع بالأعضاء، ولو المواطن موافق لازم يختار بنفسه خيار القبول بالتبرع في الاستمارة. تخيل ان التغيير البسيط ده في شكل الاستمارة اللي بيتم عرضها على المواطن هي السبب الرئيسي في الفرق الكبير في قبول المواطنين او رفضهم لشيء في أهمية التبرع بالأعضاء. الإنسان عادة بيفضل الاختيار اللي محتاج أقل قدر من الجهد والتفكير حتى لو ما كانش في صالحه، ودايما الوضع الافتراضي لأي شيء هيكون هو الخيار الأسهل لأنك مش محتاج تغيره أصلا. لذلك من الحكمة أنك تصمم البيئة بالشكل اللي يخلي الوضع الافتراضي هو الخيار الأفضل ليك ولحياتك. خلينا نضرب مثال أكثر واقعية بالنسبة لنا إحنا. في بيوت الكثير منا وفي غرفة المعيشة تحديدا هتجد في معظم الأحيان الآتي: تلفزيون، وحوله أو أمامه مجموعة من الكنب والكراسي موجهة نحو التلفزيون، وهتجد ريموت كنترول موجود في متناول يد أي شخص قاعد على أحد الكراسي. ده الوضع الافتراضي لغرفة المعيشة في معظم البيوت. يا ترى إيه السلوك اللي بيشجع عليه الوضع ده؟ أي حد هيقرب من غرفة المعيشة هيجد كرسي بيدعوه للجلوس، بمجرد جلوسه هيجد تلفزيون أمامه وريموت في متناول إيده. فالتصرف الطبيعي هو أنه هيبدأ في مشاهدة التلفزيون. ده السلوك اللي تصميم غرفة المعيشة بيشجع عليه بشكل افتراضي. بينما لو ما كانش فيه تلفزيون والكنب والكراسي كلها موجهة نحو ترابيزة في المنتصف عليها كتب مثلا، وقتها السلوك الافتراضي هيكون ان الشخص يقعد على الكرسي ويتناول كتاب يتصفحه ولو حتى رغبة في دفع الملل. لو وضعت علبة شوكولاتة في مكان ظاهر في الصالون فتوقع ان السلوك الافتراضي لأي حد هيعدي على الصالون هو انه هياكل منها. ما ينفعش تضعها بالشكل ده وبعدها تطلب من نفسك او غيرك انه يملك الارادة لتجاهلها بدعوى انها خاصة بالضيوف مثلا. ما تستخدمش قوة الإرادة لمقاومة شيء يمكن تجنبه بتغيير بسيط في المكان. تقدر تطبق نفس الفكرة على التطبيقات الموجودة في الشاشة الرئيسية لموبايلك. ضع فيها التطبيقات المفيدة واخفي التطبيقات اللي عاوز تقلل استخدامها. ده أسهل من إنك تعتمد على ذاكرتك وقوة إرادتك في تجاهل التطبيقات غير المفيدة واستخدام التطبيقات المفيدة في كل مرة تفتح الموبايل. ثالث نصيحة عن حامل المسك ونافخ الكير. في الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام بيشبه الجليس الصالح بحامل المسك، إما إنك هتشتري منه أو على الأقل هتشم منه رائحة جميلة، وجليس السوء زي الجلوس بجوار حداد أثناء عمله، ممكن يحرق ثيابك بالشرر الخارج من النار اللي بيستخدمها أو على الأقل هتشم من عنده رائحة سيئة. كمان في حديث آخر الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. في كتب تطوير الذات دائما بتتكرر فكرة ان مستوى نجاحك هيكون قريب من متوسط مستوى نجاح اكتر 5 اشخاص مقربين لك. في دراسات بتؤكد ان فرصة ان وزنك يزيد بتكون اكبر لو كان عندك اصدقاء وزنهم زايد بالفعل، وده منطقي لانك لو بتقضي معاهم بعض الوقت غالبا هتكتسب منهم بعض العادات الغذائية السيئة. كمان كلنا بنلاحظ ان معظم مجموعات الاصدقاء في المدارس بتكون متقاربة في المستوى الدراسي، دايما هتلاقي شلة المتفوقين وشلة المتأخرين في التحصيل الدراسي. يعني دينيا وعلميا وبديهيا الإنسان بيتأثر بشدة بالأشخاص المقربين منه. لو صديقك بيدخن فحتى لو ما اكتسبتش منه عادة التدخين فأنت هتتأثر بالتدخين السلبي من ناحية، والأهم إنك هتتقبل فكرة التدخين ولن تراها بقدر السوء اللي هي عليه فعلا. لو اللي بتجلس معاهم ناس بتستخدم ألفاظ بذيئة فحتى لو لم تكرر نفس الألفاظ بنفسك أذنك هتعتاد سماع هذه الألفاظ وهيقل إنكارك ليها، وده أول درجات القبول. صديقك الكسول المحبط هيكسلك ويحبطك، صديقك النشيط المتفائل هيشجعك على الأقل تجرب معاه بعض الأنشطة. كثير من الشباب بكل أسف بينكر الحقيقة الواضحة دي، وكثير منهم بيدعي أنه ممكن يصادق بعض الأشخاص بدون ما يتأثر بسلبيتهم، وده خليط من الغرور والجهل والثقة المبالغ فيها. الغريب ان بعض الشباب ممكن يشتكي ليل نهار من ان اهله مش بيشجعوه ومش بيوفروا له البيئة المناسبة لتحقيق اهدافه، في حين ان عنده اصدقاء بيضيعوا وقته ويجهلوه عن اهدافه برضه، لكن ما بيشتكيش منهم ولا بيحاول يتخلص منهم رغم ان ده في استطاعته. وبعد كده يستغرب ليه اهله شايفينه شخص مش عارف مصلحته وبيجبروه على اللي هم شايفينه في مصلحته فعلا من وجهة نظرهم. عموما النصيحة هنا انك تشوف مين الاشخاص اللي بتقضي معاهم معظم وقتك، وحدد مين فيهم وجوده في حياتك بيساعدك على تحقيق أهدافك ومين بيأخرك عن تحقيقها. تجنب اللي بيضرك تجنبك للشرر والرائحة الكريهة، واكتفي باللي وجوده في حياتك بيشجعك على السلوكيات الطيبة اللي بتدفعك للأمام. من الخطوات العملية الواضحة اللي ممكن تمكنك من إيجاد أشخاص يساعدوك على تحقيق أهدافك هو إنك تكون ما يسمى بالماستر مايند جروب. الاسم بالإنجليزي غير معبر فممكن نسميها مجموعة القرناء. أنا ذكرت اسمها بالإنجليزية عشان اللي حابب يبحث أكتر عنها. الماستر مايند جروب هي مجموعة من الأشخاص عادة بيتراوح عددهم ما بين 2 إلى 10 أشخاص، بيكون لهم هدف متشابه. يعني ممكن عمل مجموعة يكون كل فرد فيها عنده أونلاين بيزنس بيحاول يطوره، أو مجموعة لعدد من الأشخاص بيحاولوا يحفظوا سورة البقرة، أو بيحاولوا يتبعوا نظام غذائي معين، أو يتعلموا مهارة معينة، وهكذا. عشان المجموعة دي تؤتي ثمارها الأمر له عدة شروط، أهمها الآتي: إنها تكون مجموعة مغلقة المشاركة فيها لأعضاء الجروب فقط. كمان يفضل ان مستويات اعضاء المجموعة تكون متقاربة الى حد ما بحيث يكون في منفعة متبادلة للجميع، وده طبعا بيعتمد على الهدف اللي على اساسه تم عمل المجموعة. كمان ان يكون في لقاء اسبوعي يقوم فيه كل عضو في المجموعة بعرض مقدار التقدم اللي حققه خلال الاسبوع الماضي ومستوى التقدم اللي بيسعى لتحقيقه خلال الاسبوع القادم. ايضا يفضل منع مناقشة اي مواضيع خارج نطاق الهدف اللي اتكونت على اساس الجروب. الجروب ممكن يتم عمله على أي موقع أو خدمة مناسبة للأعضاء، فيسبوك، واتساب، تليجرام أو أي وسيلة أخرى مناسبة. لو عندك هدف وحابب يكون معك أشخاص يوفروا لك صحبة تشجعك على تحقيق الهدف، اعلن على أي حساب بتستخدمه إنك ناوي تكون مجموعة من 3 لـ5 أشخاص مثلا يكونوا بيسعوا بالفعل لتحقيق هدف مماثل، وأعرض عليهم الفكرة والشروط اللازمة لتنفيذها. اتأكد من اللي حابين ينضموا إنهم جادين، وممكن تضع مزيد من الشروط لو حابب عشان تخلي الأمر أكثر انضباطا، وبإذن الله توفق وتجد أشخاص مناسبين. النصيحة الرابعة: الالتزام المسبق، pre-commitment. فيكتور هوجو هو مؤلف مشهور له روايات تعتبر من كلاسيكيات الأدب العالمي زي البؤساء وأحدب نوتردام. مؤلف زي ده ممكن تكون فكرتك عنه أنه شخص شغفه بعمله بيخليه يعمل بجد بدون تسويف أو تأخير، لكن الواقع غير كده خالص. فيكتور هوجو كان معروف بالتسويف، كان بيتهرب من الكتابة، وكان بيحب الخروج والتأنق وحضور الحفلات بشكل مبالغ فيه وبشكل لا يعطيه فرصة للكتابة لفترات طويلة. ف فعشان يجبر نفسه على الكتابة ويفي بالتزاماته مع دور النشر، كان بيخلي الخادم بتاعه وياخد كل ملابس الخروج بتاعته ويخفيها خارج المنزل، وما يرجعهاش إلا بعد ما ينتهي من كتابة قدر معين محدد مسبقا، وبكده بيجبر نفسه على المكوث في المنزل للكتابة. الالتزام المسبق هو إنك تاخد قرار يجبرك مستقبلا على القيام بسلوك أو عمل معين أنت ترغب في القيام به. الالتزام المسبق له أشكال متعددة، منها المثال اللي ذكرناه حالا هو إنك تقوم بعمل تغيير في البيئة يمنعك أو يجبرك على القيام بسلوك معين. أيضا استخدام برامج حجب المواقع المشتتة تعتبر مثال آخر على هذا الشكل من الالتزام المسبق، لكن في أشكال أخرى. من أشهر وأسهل أشكال الالتزام المسبق هو إنك تعلن عن هدفك اللي بتسعى لتحقيقه أمام شخص أو مجموعة من الناس وتطلب منهم متابعتك. معظمنا بيهتم جدا بالحفاظ على صورة إيجابية لنفسه أمام الآخرين، وأكيد محدش فينا يحب يظهر أنه متخاذل في تحقيق أهدافه، وبالتالي إعلان هدفك أمام الناس هيمثل ضغط نفسي عليك يجبرك على الالتزام بالعمل على تحقيق الهدف. تحذير مهم هنا، أنا منصحش باستخدام الأسلوب ده إلا في الأهداف اللي تعتبر حل المشاكل، أهداف زي الإقلاع عن التدخين أو إنقاص الوزن مثلا. أما الأهداف اللي بتمثل تحقيق طموح زي عمل مشروع معين أو حفظ القرآن أو ما شابه، الإعلان عنها ممكن يأتي بنتيجة عكسية عند البعض. بعض الناس لما بيعلن عن هدف طموح ويتلقى اعجاب الناس وثنائهم على هدف هو لم يحققه بعد، ده بيضعف عنده الحافز لتحقيق الهدف، لانه بالفعل حصل على نوع من المكافاه بتلقيه الثناء والمدح. المكافاه بتكون فعاله فقط اذا جاءت بعد الفعل وليس قبله. لذلك استخدم اسلوب الاعلان عن هدفك بحذر. لو عارف نفسك انه ممكن يؤثر عليك سلبا يبقى خلاص تجنبه. شكل اخر من اشكال الالتزام المسبق هو انك تستثمر قدر من المال، خوفك من ضياعه يجبرك على الالتزام. الخوف من الخسارة تعتبر حافز أكبر عند معظم الناس من حافز الفرحة بالمكسب. لو قمت بدفع مبلغ مثلا للاشتراك في كورس معين، احتمال التزامك بمتابعة الكورس هيكون أكبر من لو كنت حصلت على نفس الكورس بشكل مجاني. في الواقع أنا أقدر أكد ده من إحصائيات كورس التخطيط الفعال، اللي دفعوا مقابل اشتراكهم في الكورس نسبة مشاهدتهم للدروس أكبر من اللي حصلوا على الكورس بشكل مجاني. تكرر معايا أكتر من مرة إن شخص يسألني على مركز تدريب بيقدم كورس معين، فلما أقول له إن الإنترنت عليها كورسات أفضل وبسعر أقل بل وحتى مجانية أحياناً وإنه يقدر يشوفها في أي وقت وأي مكان، بيكون رد بعضهم إنه لو لم يلتزم مع مكان معين ويكون فيه مواعيد محددة للمحاضرات فهو ما بيقدرش يلزم نفسه بالتعلم، في حين إن معرفته إنه لو ما حضرش المحاضرة في ميعادها معناه إنها تفوت عليه وهيخسر المبلغ اللي دفعه لمركز التدريب، ده بيخليه أقدر على الالتزام. بعض الناس عشان يجبر نفسه على ممارسة الرياضة بيدفع اشتراك سنوي مقدم لأحد صالات الألعاب. طبعا ده مش معناه أنه أكيد هلتزم بنسبة 100%، لكن أكيد الاستثمار ده هيخليه يتمرن عدد أكبر من المرات خوفا من ضياع استثماره بدون مقابل. لذلك لو عندك هدف عاوز تحققه بدلا من الاعتماد على قوة الإرادة وحدها، تقدر تستخدم شكل من أشكال الالتزام المسبق اللي ذكرناها لإجبار نفسك على الالتزام بالعمل على هدفك في المستقبل. خامس نصيحة، انتقاء الأفكار. زمان لما كان يعرض على التلفزيون فيلم عن عنترة بن شداد مثلا، بعد الفيلم كنا كأطفال بننزل في الشارع نلعب بالعصي على إنها سيوف، ولو كان الفيلم عن حرب أكتوبر نفس العصي كانت بتبقى بنادق ورشاشات. لو قرأت عدة كتب عن ريادة الأعمال هتجد إن رغبتك في إنشاء بيزنس خاص أصبحت أكبر. لو انغمست في قراءة الروايات الرومانسية فأنت غالبا هتعاني في زواجك بسبب التصورات غير الواقعية اللي اكتسبتها من الروايات دي. لازم تعرف ان تفكيرك ما هو الا اعادة تدوير لافكار انت طلعت عليها قبل كده. لذلك من الضروري جدا انك تنتقي الافكار ومصادر الافكار اللي بتطلع عليها، والمفروض ان ده اسهل من انتقاء الاشخاص. قد تشعر بالحرج من انك تتجاهل شخص تعرفه وتقطع علاقتك بيه، لكن مفيش حرج من الغاء متابعة قنوات وحسابات واشخاص مش بيقدموا لك اي شيء سوى تسلية رخيصة، عادة ما يأتي معها كثير من الافكار اللي بتخلي صاحبها يستهين باشياء كثيرة مهمة في الحياة وتخليه بيعطي أهمية لأشياء تافهة لا تستحق. كمان مفيش أسهل من متابعة قنوات وحسابات وأشخاص بيقدموا لك أفكار مفيدة تنفعك في حياتك. حتى لو ما كنتش بتطبق معظم اللي تسمعه، نوعية الأفكار اللي بتتلقاها يظل لها تأثير كبير على توجهك ومحاولاتك، وإن كل أفكارك ومحاولاتك على ضعفها تكون في اتجاه الإصلاح وتطوير نفسك ده أفضل ما تكون في اتجاه إضاعة الوقت والتسلية الفارغة والتقليل من قيمة العمل والنجاح. دول كانوا الثلاث قواعد وخمس نصائح يساعدوك على صناعة بيئة تدفعك للنجاح. في الفكرة القادمة هنشرح طريقة بسيطة تساعدك على تطبيق النصائح اللي عرضناها. خلينا نعرض طريقة بسيطة تساعدك على تطبيق الأفكار اللي عرضناها اليوم. هتجيب ورقة عادية وهتكتب في بداية الورقة أحد أهدافك. بعدين هتبدأ بالأشياء اللي لو أضفتها في حياتك هتزود فرصك في تحقيق الهدف، وكمان هتكتب الأشياء اللي لو تخلصت منها هتزيد فرصك في تحقيق الهدف، وبعدها هتكرر الأمر مع الأشخاص، وكمان هتكرره مع مصادر الأفكار اللي هي تشمل الحسابات أو المواقع اللي بتتابعها أونلاين، وكذلك الكتب طبعا وأي مصدر آخر. وأخيرا هتكرر الأمر مع الالتزامات، ضع أي نوع من أنواع الالتزامات المسبقة اللي ممكن تجبرك على العمل على الهدف، وكمان حاول تتخلص من أي التزامات بتأخرك أو بتقلل من فرصك في تحقيق الهدف. حاول أن يكون عندك عنصر واحد على الأقل في كل خانة، لكن لو لم تجد مش مشكلة، لا يشترط ملء كل الخانات. لو عندك أكثر من هدف خصص ورقة منفصلة لكل هدف، وبكده هيبقى عندك تصور واضح ومكتوب لتغيير البيئة بالشكل اللي يمكنك من النجاح في تحقيق كل هدف من أهدافك. لو أي حد منكم مر تجربة ناجحة في عمل تغيير معين في البيئة ساعده على تحقيق هدف أو عمل تغيير إيجابي معين في حياته، ياريت يذكر لنا تجربته في التعليقات. التجربة ممكن تكون عن شيء اشتريته أو أضفته لحياتك، أو شيء تخلصت منه، عن شخصيات دخلت أو خرجت من حياتك، عن التزام مسبق فرضته على نفسك، وهكذا. أي تغيير عملته في البيئة بتاعتك نتج عنه نتيجة إيجابية، ياريت تذكره في التعليقات من باب تبادل الخبرات مع باقي المتابعين. أتمنى حلقة اليوم تكون مفيدة وتساعدكم على تحقيق النجاح المرغوب. ما تنسوش أنكم تقدروا تحملوا محتوى حلقة اليوم في شكل كتيب مجهز للقراءة على الموبايل والتابلت. رابط التحميل في وصف الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.